السائل يسأل فيقول يعني من العلماء قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، ممن قسم التوحيد إلى أربعة أقسام الشيخ حماد الأنصاري وكذلك الشيخ تقي الدين الهلالي، وعبروا عن القسم الرابع بأنه توحيد الاتباع، عبروا عنه بهذا التعبير وذكروا أن أقسام التوحيد أربعة، فعدوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأضافوا كذلك قسما رابعا وهو توحيد الاتباع، والله أعلم.